بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله محمد رسول الله محمد سيماهم في

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من مسجد العارف بالله سيدي محمد الشناوي بقرية محلة روح بمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية.